إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى لا تكون إلا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تعلم يا عبد الله بأن دين الإسلام العظيم حض على العلم والقرار وحض على التعلم والتعليم. ومن ذلك تعلم كذلك بأن العلم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علمان، فعلم فرض عين على كل أحد خلقه الله سبحانه وتعالى من البشرين المسلمين، وعلم فرض كفاية إذا أتى به البعض سقط الإثم عن الباقين. فأما فرض العين الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم بأن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغاية واحدة هي عبوديته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان ذلك كذلك، فالواجب على العبد إذا أراد أن يعبد ربه فالواجب عليه أن يتعلم كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، فقال تعالى: واعلموا أن الله شديد العقاب، وقال تعالى: واعلموا أنكم إليه تحشرون، وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، إلى غير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله تعالى وقد بلغت آمرة بالعلم 34 آية. الله سبحانه وتعالى أمر بالعلم والتعلم، وأول ما يتعلمه المرء ما فرض الله تعالى عليه من الواجبات، وأولها الفرائض. ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فهذا من الفرض عليك أن تتعلمه حتى تعبد ربك على علم، فإن من عبد ربه على جهل لا تقبل منه تلك العبادة، إذ كيف تقبل عبادة لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول ما ينبغي عليك أن تتعلمه الفرائض، وأولها توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله سبحانه وتعالى التي جاءت بها الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وهي تعني لا معبود بحق إلا الله، وهي التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبهذه الكلمة حقت الحق ووقعت الواقعة، ومن أجلها ينقسم الناس فريقين: فريق في الجنة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله جاءوا بشروطها انتفت عنهم نواقضها، وفريق في السعير الذين تكبروا واستكبروا ولم ينقادوا لتلك الكلمة. هذه الكلمة التي من أجلها خلقنا الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. والتوحيد كما تعلم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: فتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فأن تؤمن وتعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أي أفعال الله تجاه العباد. وهذا التوحيد لا يأتي من دخول الإسلام، لأن الكفار والمشركين كانوا يؤمنون ويعتقدون ويقرون به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فتوحيد الربوبية أن يؤمن العبد ويعتقد أن الله تعالى هو المتفرد بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من الأفعال. وتعلم كذلك بأن هذا التوحيد فقط لا يكفي لدخول الإسلام، لأن الكفار والمشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد ورغم ذلك لم يدخلوا في الإسلام. ولكن الذي يدخلهم في الإسلام هو توحيد الألوهية، وهو جعل العبادة لله تعالى وحده، فلا تصرف عبادة من العبادات لغير الله، فلا تجعل عبادة من العبادات لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو صنم أو ضريح أو حجر أو غير ذلك مما يعبد من دون الله. فلا تصرف عبادة من العبادات لجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة، أو لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر، فكيف بمن دونهما؟ كيف بمن أقل من هذين في المنزلة؟ إنما العبادة تجعل لله تعالى وحده، فلا نصلي إلا لله، ولا نزكي إلا لله، ولا ندعو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نستغيث إلا بالله، ولا ننذر إلا لله، ولا نسجد أو نركع أو غير ذلك من أنواع العبادة إلا لله تعالى وحده. لأن الله تعالى خلق الخلق وحده، فينبغي أن يعبد وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه هي وظيفتك في هذه الحياة، أن تعبد ربك سبحانه وتعالى ومولاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، أي يفردوني بالعبادة. فلا تجعل عبادة من العبادات لغير الله تعالى، من أولياء، مدعاة، أو أصنام، أو أحجار، أو غير ذلك. وأما التوحيد الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، فأن تؤمن وتعتقد بأن الله تعالى له أسماء حسنى وصفات مثلى نص عليها الله تعالى في كتابه، وذكرها المعصوم في خطابه صلى الله عليه وسلم. فأن نؤمن بما قاله رسول الله: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وذكر العلماء رحمهم الله في معنى الإحصاء العلم بها والدعاء بها والعمل بمقتضاها. فينبغي على عبد الله المؤمن أن يفتش عن تلك الأسماء، وقد جمعها علماء كثر في كتبهم حتى يسهلوا وييسروا على عوام المسلمين أن يعرفوا تلك الأسماء، وكل اسم معه دليله من الكتاب والسنة. وأما أمر الصفات فأن تؤمن بأن لله صفات علا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله يدان ولكن لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له وجه يليق بجلاله وكماله ولكن ليس كوجوهنا، يسمع ويبصر ويفرح ويغضب وينزل من السماء الدنيا وغير ذلك من الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كل ذلك نؤمن به على الحقيقة، ولكن على القانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول ما فرض الله عليك أن تتعلم دينه، وأول الدين توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تتعلم أحكام الصلاة وواجباتها ونواقضها وغير ذلك، كل ذلك فرض عليك أن تتعلمه حتى تعبد ربك على علم. وإن كان لك فضل مال فينبغي عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، وإذا أتى عليك رمضان ينبغي عليك أن تتعلم أحكامه، وإذا أردت الحج أو العمرة ينبغي عليك أن تتعلم ذلك، كل ذلك من الفرائض التي فرضها الله عليك. وأما فرض كفاية وهي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وهو بخلاف الفرائض، كل ذلك يدلك يا عبد الله إذا علمت ذلك بأن الله تعالى أمر بالعلم والقراءة في كتاب الله تعالى، دل ذلك على فضل العلم والعلماء الذين بهم تتقدم الأمم وتسارع في مواكبة العصر مع الحضارات الأخرى. فإن الله تعالى أنزل أول ما أنزل في كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما فعله في غزوة بدر أنه كان ينجي الأسارى من المشركين بشرط أن يعلموا عشرة من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل العلم الكثير والكثير في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن من تعلم العلم أراد الله به الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن طلب علم الكتاب والسنة كان خير الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك المتعلم والذي لديه شيء من العلم يأخذ أجر فاعل الطاعات، كما في حديث أبي كبشة الأناري عند الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، فرجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفق في ماله على مقتضى علمه، يصل الأرحام، يطعم الطعام، يفعل ويفعل من البر والتقوى، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فيقول لو كان لي مثل فلان لعملت مثله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذاهب إلى المساجد لا يبغي إلا تعلم العلم فله مثل أجر حاجة تامة تامة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فضل العلم أن من تعلم لوجه الله تعالى وعلم واحدا من المسلمين كان هذا الواحد في ميزان حسناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمر النعم، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من فضائل العلم التي تجدها متكاثرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله. وأما العلماء فلهم فضل عظيم عند الله تعالى، فالعلماء هم أقشى الخلق لله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء لهم منزلة مرفوعة بين الخلق أجمع. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكذلك العالم يستغفر له كل من على وجه الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العالم إذا مات لا ينقطع عمله جزاء هذا العلم الذي قدمه، بل إن العلم يعطيه من الصدقات والأجور ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر فيها: وعلم ينتفع به. فتعلم ما فرض الله عليك يا عبد الله من الفرائض وأدها لوجه الله تعالى، وبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك وتعلم منك رجل واحد مسألة واحدة، أتى هذا الرجل بتلك المسألة في ميزان حسناته. فكيف بمن يعلم خمسة أو عشرة أو مئة ويأتوا جميعا في ميزان حسناته؟ أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فهذا كله من النصوص التي تدلك على فضيلة العلم، وأن الرجل ينبغي عليه أن يتعلم حتى يعبد ربه على علم. فإذا تعلم كان له دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وكذلك العلم من فضائله وثماره وخصوصياته أنه أفضل من المال من 40 وجها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذلك في مفتاح دار السعادة، إلى غير ذلك من فضائل العلم. وأما العلماء فلهم فضل عظيم عند الله تعالى. وإذا كان الرجل قد تنصب منصبا وأصبح من علماء المسلمين يدعو إلى الله تعالى على بصيرة، وطعن فيه أحد الطاعنين، فينبغي لكل مسلم أن يغار على هذا العالم حتى يكون من الزادين عن عرض هذا الرجل وإن كان من الأموات. وفي عصرنا الحاضر خرجت شرذمة قليلة تطعن في إمام السنة والجماعة، الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وتكاد تطبق كلمة العلماء الأموات والمعاصرين على أن الألباني رحمه الله تعالى من الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فتكاد تطبق كلمة العلماء من ابن باز والعثيمين وغير ذلك من الأموات وكذلك الحاضرين على أن الألباني رحمه الله تعالى قدم لهذه الأمة العلوم الكثيرة، ثم يخرج رجل من الجاهلين المنافقين العملاء إلى غير ذلك من الصفات يطعن فيه ويقول إنه سبب كذا وكذا من التطرف والإلهاب، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وإن ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في الفتاوى بأن أهل السنة يموتون ويحيا ذكرهم بين الناس، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم بين الناس، لأن أهل السنة يحبون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. والإمام الألباني رحمه الله تعالى خدم كتب السنة أجمع، فخدم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود وغير ذلك من كتب السنة ما تجدوه في تضاعيف كتبه التي بلغت الكثير والكثير. فإذا وجدت رجلا يطعن في إمام بحق، إمام سنة ليس إمام ضلالة ولا إمام بدعة، ما تجدوه منتشرا على القنوات من الكذبة وأهل البدع والفجور، فدافع عن إمام السنة بما تعلمه من حال الرجل، لأن ذلك مما يأتي في ميزان حسناته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا ذببت وردت على طاعن في علماء السنة فلك أجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتعلم دين ربك يا عبد الله، وكن على ذكر بأن ما فرضه الله عليك واجب عليك أن تتعلمه حتى تعبد ربك على علم. فإذا تعلمت وعلمت واحدا أتى هذا الواحد في ميزان حسناته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن العلم مع العقيدة الصحيحة هو سبب التقدم لجميع الأمم والحضارات، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فاشترط الله سبحانه وتعالى للاستخلاف في الأرض والبقاء أن يكون العباد على إيمان بالله تعالى، والإيمان ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما سئل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فنؤمن بما جاء من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل بذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا أردت أن يزداد رزقك فآمن بالله تعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرائض عليك، واتقي ربك تعالى بحيث يكون بينك وبين الحرام حاجزا مانعا لا تقرب هذا الحرام بحال. فإذا تعلمت اتقيت الله